قيل من بعدك يا ابوي طلبوا من الجواز والدنيا غالي أسعارها طلبوا من الجواز والدنيا غالي أسعارها وعالية علي الأرض عم تخطى في أوعارها واخت الكبيرة كبرت خايف شرفها وعارها صحيح بتتعب الصغار من بعد موت كبارها والحرامي الظلم ما خلت الحرام الظلم ما خلت ومن كتر شكايا مخلت داير عالمعايش ما خليت الشيلة تقيلة لعمي بينفع ولا خال سعيد اللي لاقي عرق أبوه سعيد اللي لاقي عرق ابو شقيان اللي شايف العار قبو كله متعلق من عرقوبه لعمي بينفع ولا خال ولا خال ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل لعمي بينفع ولا خال Thank you. اخواتي منالوا منالهم عام في دموعهم منيلهم. اخواني منالوا منالهم عام في دموعهم منيلهم. ولا واحد خالي من الهم لعم بينفع ولا خالي. الزل بهمه من همي والهم يتعب من همي. مين همه اكتر من همي؟ الزل بهمه من همي. كل واحد هيمان في همومه. الزول بهمه من همي والهم بيتعب من همي. خمسة ست خطوات بيتعب. الزول بهمه من همي والهم يتعب من همي. مين همه اكتر من همي؟ لعم بينفع ولا خاء.